شوفوا حبيبي لا تجيبون طاري، خلوه يدلع على كيف كيف وكيف. شوفوا حبيبي لا تجيبون طاري، خلوه يدلع على كيف كيف. شوفوا حبيبي لا تجيبون طاري، خلوه يدلع على كيف كيف. المشكلة مو بس أحبة وداري، المشكلة أموت في طيف طيف. ما فيه بين الناس واحد يساوي، لو درت كل الأرض ملقى وصيفة. ما فيه بين الناس واحد يساوي، لو درت كل الأرض ملقى وصيفة. المشكلة مو بس أحبة وداري، المشكلة أموت في طيف طيف. شوفوا حبيبي لا تجيبون طاري، خلوه يدلع على كيف كيف وكيف. شوفوا حبيبي لا تجيبون طاري، خلوه يدلع على كيف كيف. شوفوا حبيبي لا تجيبون طاري، خلوه يدلع على كيف كيف. كيف هيسوي